وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلمين الذين لهم سلطان يخبرون به على سياسة الله، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع بطاعة معدوم ولا مجهول لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس له سلطان ولا ولا قدرة على شيء أصلا. معلش أنا بصحح بعض النسخ اللي عندي فيها أخطاء شوي. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف. والائتلاف نعم. ونهى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقا، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته. طبعا هذا الوجه التاسع من وجوه رد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من قال اللي هو ابن المطهر في أن الإمامة هي أشرف مراتب الدين، وأنها عليها يتوقف يعني دخول الجنة. قال أيضا أن الرسول لما أمر بطاعة الإمام أمر بطاعة أئمة موجودين ومعدومين، لما قال يعني عليكم السمع والطاعة ما قال عليكم السمع والطاعة الإمام مو موجود، وإنما أمر بطاعة الأئمة الموجودين اللي هم الموجودين في زمن يعني كل مسلم مأمور بطاعة الإمام المعلومين لابد يكون موجود معلوم، أما شخص موجود ومو معلوم فين كما في عمر واحد مثلا مختلف في مكان هو موجود لكنه لا ليس معلوم من أين هو ما نطاعد يكون ظاهر هو أمر ونهي، وكذلك ما يكون معدوم يكون إمام معدوم يطيعه يكون ما مثلا أو غير موجود ما أمر النبي به. هذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال ليسوا معصومين، هو لأن الله أمر أن النبي أمر بطاعتهم في طاعة الله ورسوله، قال يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فدل قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء دل على أنه ليس معصوم، لأنه لو كان معصوم حسيت تنازع معه شلون تنازع معه، لو كان معصوم خلاص لا يقول إلا صواب ايش بتسمع كلامه مطلق، فلا يمكن أن يكون هذا الإمام الذي أمر النبي بطاعته أن يكون ايش معصوم، هل ممكن يخطئ؟ ولذلك أمرنا بطاعتهم فين في المعروف كما قال النبي إنما طاعت في المعروف، قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على من أمرنا بطاعتهم ليسوا بمعصوم، وإلا لو كان من أمرنا بطاعتهم معصوم يجوز أن تنازع كما لا يجوز أن تنازع الرسول، ليش ما تنازع الرسول؟ الرسول ما معصوم ما يمكن يخطئ أنت خذ الهوى، فلذلك لا يجوز منازعة الرسول، إذا قال يدخل سمعك واطع كذلك يقول الله سمعك واطع، فلو كان الإمام معصوما فشف أن تسلم له، ولكن لأنه ليس المعصوم قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون عليهم تدعون لهم يعني الصلاة هنا معنى الدعاء، يعني تصلون عليهم يدعو للإمام والإمام يدعو لكذلك للرعي. وشرار أئمتكم الذين يبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننادبهم أفلا ننادبهم عند ذلك؟ قال لا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم. ألا من ولي عليه وال فرآه ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله تعالى ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم. هذا يقول الشيخ عبد الحديث عوف المالك، هذا دليل على أن يعني العلم ليس معصوم، لأن قول النبي يعني في خيار الأئمة وشرار الأئمة، فدل على أن شرار الأئمة أنهم يكونوا موجودين، وهذا اللي شر هذا فهو معصوم، فكان من شرار الأئمة لا يمكن أن يكون يعني هذا معصوم. نعم. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد أنه إذا خلوا شرار الأئمة تكون، مع ذلك أن أمر بطاعتهم، إن أمر بطاعتهم قال أفلا ننابذهم السيف، قال لا ما أصل إذا أطيعوا كذلك، يعني يطاع في غير معصية الله تبارك وتعالى ولا يفرج عليه في السيف، فإذا اعتبره النبي أنه إمام وإنه يطاع في طاعة الله تبارك وتعالى ولا يطاع في معصية الله جل وعلا، حتى وإن كان يعني الأمة العنون، قال الذين يلعنونكم أمة لعنونهم وتبغضونهم ويبغضونكم، فما أنه يلعن لأنه يطاع. إذن يعني الإمام الذي أمر للنبي بطاعته غير معصوم. نعم. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء وتعرفون وتنكرون فمن عرف ذلك ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله، من رضي وتابع يعني من رضي على المنكر وتابع الإمام على منكره، يعني خلاص هذا الذي يعني اللي هو يعني ضل أو عصى. نعم. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ نقاتلهم. قال لا ما صلوا. لا ما صلوا. إذا أمر بطاعتهم أدام أنهم يصلون مع يعني عدم الرضا بالمنكر الذي يفعلوه وعدم المتابعة على منكرهم الذي يفعلوه، فدل هذا كذلك على أن الأئمة الذين أمرنا بطاعتهم ليسوا بمعصومين. نعم. وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء وولاة الأمور، وأنه يكره وينكر ما يأتونه من معصية الله تعالى ولا ينزعن اليد من طاعتهم، بل يطاعون في طاعة الله، وأن منهم خيارا وشرارا. أن من العلم يعني خيار وشرار، وهو إمام. نعم. من يحب ويدعى له ويحب الناس ويدعو لهم، ومن يبغض ويدعو على يبغض. ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم اللي هو يعني تقودهم يعني سياسة الدنيا وسياسة الدين، يعني كان النبي يقوم بالأمرين، مش تعليم الدين فقط، تعليم الدون الدين الدين وكذلك سياسة الدنيا، فهو الذي بيده الحرب والسلم والمعاهدات وفصل القضاء بين الناس، فهذه السياسة الدنيوية كذلك كان يقوم بها النبي من الله تبارك وتعالى، كما الشأن في نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان إمام للدين وللدنيا كذلك، مش إمام للدين فقط، يعني كان إمام يدعو للدين وكذلك إمام يعني في دنيا المسلمين، هو الذي يقسم بينهم، هو الذي يقوم العدل بينهم، هو الذي يقود جيوشهم، هو الذي يعقد المعاهدات، هو الذي يدعو، فهو للدين والدنيا، وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الدين والدنيا، لكن خلفاء النبي ليسوا أنبياء. وأما بنو إسرائيل لا، نبي يخلف نبي، هو ما يموت نبي الله تبارك وتعالى يجعل واحد بدله نبي بعده، فيأتي الوحي وهو يقوم بسياستهم يعني الدينية الدنيوية. نعم. قالت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعده، وسيكون خلفاء وتكفر. أيوة، سيكون خلفاء أي بعد النبي يقومون بالسياسة فتكفر، يعني أنها خلافة فيها. قالوا كما تأمرنا؟ قال وصفوا ببيعة الأول فالأول. وصفوا ببيعة الأول فالأول، التوفية اللي هو الوفاء يعني أن تؤديها وافية، هذا بايعته فيجب أن توفي له يعني بالبيع الأول فالأول حتى يخلص. وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أعطوهم حقهم يعني المجتمع والطعام، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، إذا قصروا ولا حادوا فتكون مسيرتهم عند الله تبارك وتعالى، لكن تعالك أدل عليه، تعالك أدل عليه حتى وإن قصر. فدل هذا كله، كل الشيخ هنا يسوق الأدلة على أن الأئمة الذين أمرنا بطاعتهم ليسوا بمعصومين. نعم، وأنهم أدلة أئمة كذلك موجودون. نعم. فقد أخبر أن بعده خلفاء كثيرين، وأمر أن يوفر ببيعة الأول فالأول، وأن يعطوهم حقهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أشرا وأمورا تذكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حقكم. وفي لفظ ستكون أثرة. أثرة. أثرة. الأثرة تقديم النفس في الخير على الغير، وضده الإيثار. الإيثار تقديم الغير على الخير. يعني أنا ماشي أنا مثلا صاحبي وفيه مكان ظل يجلس فيه واحد. يعني يا هو. فإذا أنا قدمت نفسي وجلست أنا في الظل وتركته بالشمس يبقى هذا أثر، أثرت نفسي عليه. لكن أنا قلت له: لا أنت اجلس أنت، أو لا أنت اجلس هنا في المكان هذا الظل وأنا أظل فيه، فأنا يكون هنا هذا إيثار. أو مثلا مكان جلوس لواحد، فإن أنا جلست وتركت صاحبي يبقى هذه أثرة، أثرت نفسي عليه. وأما إن قدمت وقلت له: هذا مكان تجلس وأنا ظل واقف، يبقى هذا يعني آثرته عليه. نعم. وفي لفظ ستكون أثرة، يعني خلاص يقدمون أنفسهم عن الحديث. نعم. وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أدام هو رجل يؤثر نفسه ويترك الآخرين، أنت إيش عليك؟ قال: تأدي الحق اللي عليك، الحق اللي عليك له من السماء والطاعة، والحق الذي لك ما هو مورد يعطيك إياه عند الله سبحانه وتعالى، أسألون الله الذي لك. نعم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعنا رسول الله. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والميشط والمكر، وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا، يعني نطيع وإن كان الإمام يؤثر نفسه علينا. نعم. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة. السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن قال: أنا أردت بقولي أنها أهم المطالب في الدين. فإن قال يعني هو الرافضي: أنا أردت بقولي أنها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين. نعم. وأشرف مسائل المسلمين التي تنازعت الأمة فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مسألة الإيمان. قيل له: فلا لفظ فصيح. نعم. ولا معنى صحيح. يعني لا لفظ فصيح. أنت الآن إذا قال المعنى ذنبت يقول لنا: بس يا أقصد أنها أشرف مسألة الدين على، مش أقصد أنها يعني يعني هي مقدمة على الإيمان وعلى كل الزيبة. لا لفظ فصيح ولا معنى صحيح، يعني تكلم عدل إذن. نعم. ولا معنى صحيح، لأن ما ذكرته لا يدل على هذا المعنى، بل مفهوم اللفظ والاقتضاه أنها أهم المطالب في الدين مطلقا. نعم وإشراف المطالب في الدين كلها مطلقا أنها مقدمة حتى على الإيمان بالله ورسوله. وأشرف مسائل المسلمين مطلقا. نعم. وبتقدير أن يكون هذا مرادف وهو معنى باطل. يعني يكون مرادف إنها أشرف المسائل التي تنازع فيها المسلمون، مش إنها في الدين مطلقا. فكل ذكر هذا مرادف، فأيضا هذا كمان معنى باطل. نعم. فإن المسلمين تنازعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل أشرف من هذه. نعم. وبتقدير أن تكون هي الأشرف، فالذي ذكرته فيها أفضل البلاغ. نعم، إذا كان فيها حتى تنزل منها كما يعني تدعي أنها أشرف مطالب الدين التي تنازع فيها المسلمون بعد الرسول، يقول أنت أخذت أسوأ المذاهب فيه في هذا الذي تنازع فيه المسلمون. نعم. وأفسد المطالب، وذلك أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي. نعم. وأما على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع. مثلا ما ظهر النزاع بعد؟ نعم. إلا ما جرى يوم السقيفة وما انفصلوا حتى اتفقوا. يوم السقيفة هذه هي سقيفة بني ساعدة، لما اجتمع يعني الأنصار سقيفة بني ساعدة اجتمع فيها الأنصار حتى يحترقوا منهم بعد أن علموا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن أهل الدار في الإيمان لي المدينة، وإحنا أولى أن يكون يعني الخليفة منه. فلما سمع يعني بهذا يعني مهاجرون أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ذهبوا لهم سريعا، عمر بن الخطاب وفضل الصدي وعبيدة بن الجراح إلى السنة، وجاء أبو بكر أرض عمر يتكلم ويبين أن هذا الأمر يجب أن يكون يعني الخلافة هو يجب أن تكون مثل المهاجرين، هم أولى من قريش وهم حول النبي وهم الذين هاجروا، والعرب ما تجتمع إلا عليهم قرشيين لهم منزلة في العرب، وأما الأنصار ما تجتمع عليهم العرب، واحد أوسي خزرجي إذا لأن أصبح خليفة للمسلمين أحسن في الكثير من قبائل العرب ولا تدخل في الإسلام. أردنا يتكلم أبو بكر قبل أن أتكلم، قام أبو بكر يتكلم كلام عظيم جدا، هذا معناه. ثم على طول قال أنا يعني أبو بكر قال أرشح لكم أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن جراح، قل من يعني الذين مات النبي. فقال عمر لا والله ما أحد يعني أولى بالخلافة أمضي لك بايع. فمد يده وبايعه، بايعوا أبو عبيدة بن جراح ثم تخاطب الأنصار. فيقول ما حصل الخلافة لهالساعة هذا الإمام كلام شيخ الإسلام، وما انفضوا من السقيفة حتى اتفقوا، ثم ما أصبح هناك بعد ذلك خلاف، ما حصل خلاف بعد ذلك إلا يعني في يعني وقت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. أما الباقي ما حصل خلاف، اجتمعوا على الصديق واجتمعوا على عمر واجتمعوا كذلك على عثمان بن عفان رضي الله تعالى. نعم. ومثل هذا لا يعد نزاع ولو قدر أن مثل هذا اللي هو حصل في السقيفة هو ما يعتبر النزاع. نعم. ولو قدر أن النزاع فيها كان عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل ما تنوزع فيه عقب موته صلى الله عليه وسلم يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر طويل. نعم، مش شرط هذا أن يكون الشيء الذي تنازع فيه الصحابة مثلا بعد وفاة النبي أشرف من شيء يتنازع فيه المسلمون متأخر بعده، مو شرط هذا. نعم. وإذا كان كذلك فمعلوم أن مسائل التوحيد والصفات والإثبات والتنزيه والقدر والتعديل والتجويز والتحسين والتقبيح أهم وأشرف من مسائل الإمامة، وهذه الأمور كلها حصل فيها الخلاف بعدها، يعني بعدها حصل خلاف في الأمة فيها في مسائل التوحيد، مسائل الصفات، مسائل الإثبات والتنزيه والقدر، تعديل يعني في العبد لله تبارك وتعالى، والتجويز هل يجوز هذا ولا ما يجوز، والتحسين والتقبيح بالنسبة إلى يعني هل يكون بالعقل ولا بد أن يكون بالشرع. يقول هذه الأمور التي اختلفت فيها الأمة أهم وأشرف من مسألة الإمامة، فليش تقال بأن مسألة الإمامة هي أشرف يعني مطالب الدين وأشرف ما تنازع فيه المسلمون بعد الرسول. نعم. ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد والشفاعة والتخليص أهم من مسائل الإمامة. ولهذا كل من صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمامة في الآخر. أخذ كل واحد كتب كتاب في أصول الدين هي مسائل الإمامة وين يكتب الإمامة؟ آخر شيء نكتب الأول مثل اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته والنبوات والقدر هذه الأمور اللي هي تعتبر أسر كام شيء. ثم لما يذكر الإمامة يذكرها في آخر الكتاب مو يضعها إن هي أشرف مسائل الدين قبل مسائل الإيمان. نعم. حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمام. نعم. حتى الإمام نفسه لما يكتب الإمام يكتب التوحيد والعدل من هذه أصول الدين يكتب الإمام في الأخير. فليش أنت تقول لو صاحب كتاب لو ابن مطهر الحجي هذا اللي هو من هذه الكرامة ليش تحطها أنت وتجعل الإمامة هي أشرف مسائل الدين؟ نعم. وكذلك المعتزلة في أصولهم الخمسة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة الخمسة هذه أصول الخمسة توحيد وعندهم توحيد نفي الصفات هذا التوحيد عندهم والعدل اللي هو نفي القدر هذه هي العدل عندهم إن تحكم من الله عادل تقول إنه ما قدر مقادير الخلق لأنه لو قدر مقادير الخلق قدره على العاصي أن يعصي وبعدين يحاسب ويصير هذا الضبط. والنبوة ويصدم بالنبوة يعني دلائل النبوة المنزلة بين المنزلتين اللي هو فعل الكبيرة يقول لا كافر ولا مسلم لا نحكم له بالإسلام ولا بالكفر هو منزل بين منزل بين الكفر والإيمان لكنه مخلد في النار وكذلك تسجد في النار. وإنفاذ الوعيد إنفاذ الوعيد فإن عندهم كل من وعى فيه وعيد النار على معصية فهذا ستنفذ يعني كل عندهم الوعيد على الكبائر إذا مات واحد عليها لا بد أن يعاقب أما أهل السنة يقولون إنفاذ الوعيد في الكفار بس أما في أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى توعد مثل الزاني السارق والسارق والسارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. جاء فيها إيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نأتي مثلا بهذا اللي فيها عقوبة في الآخرة اللي هو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله قال هذا خزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فهذا وعيد الآخرة. فعند المعتزلة إن هذا الوعيد نافذ لا بد يموت وبالتالي هم مخلدون في النار. أما أهل السنة يقولون الوعيد وعيد الله تبارك وتعالى بالدخول في النار والبقاء فيها إنما هو للكفار فقط وأما للمؤمنين الذي يموت على معصية من المعاصي فإن أمره إلى الله تبارك وتعالى قد يغفر الله تبارك وتعالى بدون توبة بالتوبة مثل ثانية لكن بدون توبة مات وقد زنى أو هو يزني وهو مؤمن من أهل الإيمان وأهل الصلاة، ومات وهو يسلم، فهذا هذا أمره إلى الله، قد يعذبه الله تبارك وتعالى وقد يغفر الله تبارك وتعالى. أما من أصول المعتزلة فإنه عندهم إن هذا خلاص من فاذ الوعيد، أي في المؤمنين، أي في المؤمنين بالكبار. نعم. وبه تتعلق مسائل الإيمان، ولهذا كان جماهير الأمة تنال الخير بدون مقصود الإيمان التي تقولها الرافضة، فإنهم يقرون بأن الإمام الذي هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع به أحد، وأنه دخل استرداد سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك، وهو الآن غائب أكثر من 450 سنة. أكثر من 450 سنة. 450 سنة. وهم في هذه المدة لم ينتفعوا بإمامته لا في دين ولا في دنيا. يعني هذا الآن يقول غالب الأمة الآن يعني نالوا الكرامة بدون هذا الإمام. يقول أما الرافضة الذين يقولوا بالإمامة يقرون بأن الإمام الذي هو صاحب الزمان عندهم، صاحب الزمان يعني الإمام الحاضر الحالي من ذات الوقت، يقولون هذا الإمام اللي هو صاحب الزمان مفقود الذي تجب له الطاعة. طب إذا كان مفقود شلون تجب له الطاعة؟ ولا يوصل له الأمر ولا يعرفه في مكان، فبيقول ما انتفعوا به شيء، يعني لن ينتفعوا بهذا الإمام بشيء. إيش معنى أنه في إمام ويجب طاعته ويجب كذا، وهو أنت لا ليس لك أي يعني وسيلة لأن تعرف ما يأمرك به ولا ما ينهاك عنه. نعم. يقول يقرون بأن الإمام صاحب الزمان مفقود لا ينتفع به أحد. نعم. لا في دين ولا في دنيا، بل يقولون أن عندهم علما منقولا من غيره، فإن علم منقول من غير أحد يعملون به. طيب إذا الإمام ما عاد ينتفع به. نعم. فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منها فقد فاتهم من الدين أهمه وأشرفه. نعم. إذا كان يقول على كلامهم أن الإمامة هي أشرف مسائل الدين، إذن هم وهم لم ينتفعوا بهذا الإمام الشيء، إذن راح عندهم هذا راح أشرف مسائل الدين منه، وهم أكثر الناس خسارة بهذا. نعم. وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد والعزم، لأنه يكون موقفا بالنسبة إلى مقصود الإمام. نعم. فيستحقون العذاب. كيف هم يسلمون أن مقصود الإمام في الفروع الشرعية، وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إلى الإمام، وتلك هي أهم وأشرف. نعم. ثم بعد هذا كله فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه قولكم في الإمامة أنها هي يعني أشرف مطالب الدين وأعظم مسائل المسلمين، وأنه خلاص لا يدخل الجنة إلا من يعني اعتقدها وقال بها، يقول هذا أبعد الأقوال عن الصواب. نعم. ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا. يعني هو سبب في إيجاب الإمامة أنهم قالوا أنها يعني من مصالح الخلق في الدين والدنيا. طيب على قولكم أنها مصالح الخلق في الدين والدنيا، إيش أنت فعلوا فيها؟ لإمام غائب ما لا سبيل لكم إليه، لا انتفعتم به في دين ترشدكم إلى شيء في دين، ولا انتفعتم به في دنيا يقول لكم اعملوا كذا ولا اعملوا كذا. إذا ما استفدتم شيء بهذه الاعتقاد بإمام غائب هو موجود. نعم. فأي سعي أظن من سعي من يصعد التعب الطويل ويكفر القال والقيل ويفارق جماعة المسلمين ويلعن السابقين والتابعين ويعاون فعلهم طبعا كل هذا فعلهم، هذا اللي هو لعن السابقين والتابعين انهم يعني ما عرفوا هذه الامامه ولذلك عندهم هم العونين. نعم. ويعاون الكفار والمنافقين كان دائما هكذا، لانهم يعتقدوا بان الكفار الاصليين اقرب اليهم من يعني اللي هم المسلمين يسمونهم النواصي، فلذلك كانوا مع اليهود والنصارى والمغول وغيرهم على المسلمين، لأنهم يرون أن هؤلاء أفضل وأقرب لهم من هؤلاء. ويحتال بأنواع الحيل ويسلك ما أمكنه من السبل ويقتضي بشهود الزور ويجني أسباعه بحبل الغرور حبل الغرور ويفعل ما يقول وصفه ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أمر الله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى. ثم أنه لما علم اسم ذلك الإمام لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه لم يفعل بشيء من المطلوب ولا وصل إلى إليه شيء من تعليمه وإرشاده ولا أمره ولا نهيه ولا حصله من جهته منفعة ولا مصلحة أصلا إلا إذهاب نفسه وماله وقطع الأسفار وطول الانتظار بالليل والنهار. وطول الانتظار بالليل والنهار.